وراء طيب ايش بيسوون؟ ماذا يصنعون؟ شلون؟ ثم يقتلها؟ نفس الشيء بيجي غيره. في أجهزة تباع لطرد الطيور. على كل حال إذا أمكن، إذا أمكن تعين، إذا أمكن طردها بدون قتلها تعين، لكن إذا لم يمكن الصائل في مكة يدفع ولو بالقتل. أقول الصائل في هم مكة بل حرم يضعون أشياء شائكة يصعب الوقوف عليها. لحتى عوارضك ضعونا ويصعب الوقوف عليها فيأمنون من شرها. فإذا أمكن هذا في المستودعات بحيث لا تستطيع الوقوف تعين. يزيدون على قيمة السلع يزيدون، هم خسرانين شيء. باقي شيء؟ باقي ايش؟ ايه الحمام صعب. لا يقول النحل كيف يمكن منعه؟ وين؟ لأن النحل والحمام والإوز والدجاج وكالماشي أكل الجراد يأكل الزرع أتل، يأكل الزرع ويبالغ في الضرر. والنحل في الغالب في البراري والقفار ما هو بالمزارع، إلا إذا كانت مزرعة عدت له، مزرعة عدت له. إيه هذا إذا كان في موات في برية في إشكال، وإذا كان في مزرعة لصاحب النحل عدها لذلك كذلك، لكن إذا كانت تسرح في مزارع غيره وأتلفت لا بد أن تمنع. نعم. الثالثة والعشرون. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حائك فاختصموا إلى شريح، فقال الشعبي أنظروه فإنه سيسأل لهم ليلا، فإنه سيسألهم ليلا وقعت فيه أو نهارا ففعل. ثم قال إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن. ثم قرأ شريح إذ نفشت فيه غنم القوم، قال والنفش بالليل والهمل بالنهار. قلت ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار الحديث. قال ابن شهاب والجبار الهدر والعجماء البهيمة. قال علماؤنا ظاهر قوله العجماء جرحها جبار أن من فردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيء، وهذا مجمع عليه. فلو كان معها قائد أو سائق أو راكب فحملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف. فإن كانت جناية مضمونة بالقصاص وكان الحمل عمدا كان فيه القصاص ولا يختلف فيه، لأن الدابة كالآلة، وإن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة، وفي الأموال الغرامة في مال الجاني. الرابعة والعشرون. لكن الحديث حديث العجماء جبار أو جرحها جبار هذا في الصحيحين، لكنه مطلق يقيد بمثل حديث الباب التفريق بين الليل والنهار.

العجماء جبار، وأرى أن النار جبار، وقد روي والسائمة جبار بدل العجماء. هذا ما ورد في ألفاظ هذا الحديث، ولكل معنى لفظ صحيح مذكور في شرح الحديث وكتب الفقه. انتهى. النار بها هذه الصفة التي حصلت، خرجت شرارة من النار، هذه ما يملكها أحد، فأحرق الثوب من الجالسين. بيطالب صاحب النار: نارك أكلت ثوبي، ها؟ وعليه يتنزل الحديث إن صح، ها؟ إيه؟ لا، هذا يضمن هذا تعدي. هنا شوف، هذا مفرط، سما مفرط، وذاك متعدي. لا، قل له استعماله للنار على وجه لا يباح، يدخن، فأحرق الثوب اللي جنبه. نعم. يعني بدون تعدي ولا تفريط؟ ما؟ لكن ما في تفريط، يعني ما نكشف على الأسلاك هل تحتمل هذا الكهرباء المحمل عليها ولا؟ مثل كبرات السيارة مع الاستعمال، ها؟ إيه، هو السبب إذا كان الحمل أكثر. اللهم صل. بحث المسألة الذي يغلب على الظن بل يكاد يجزم به أنه لا يوجد تفصيله مثل ما في التفسير، وهكذا في كثير من المسائل التي مرت بنا. المسألة التي أشار إليها الشيخ زيادة الأحمال هذه، إيه؟ طبعا المشكلة مركبة من طرفين، متركبة من الطرف الأول اللي ما فحصل أسلاك تتحمل الأحمال، والطرف الثاني زيادة الأحمال كونها تزيد عن ما كان مقرر، معناه يكون يعني الضمان مشترك بين. على كل حال، هناك شيء قال له تعدي وشيء قال له تفريط، فمن تعدى يضمن ومن فرط يضمن. كم من المسألتين اللي بقيت؟ شكرا. منهم ايه فضل، يعني ايه، لكن شو معنى التفهيم؟ لفظ التفهيم يحمل معنى، فهمناها سليمان، لفظ التفهيم يحمل معنى. على كل حال، لفظ التفهيم له دلالته. حين كل مجتهد مصير ما اجتهد، لا اجتهد، ها؟ نعم، في شرج الحرة. هل كان قضاء يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضاء يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضاء في المرة الأولى ثم قضاء الآخر؟ الأول صلح، فلما لم يقبل الصلح أجبر بالعدل بالحق. إيه، لو ذاك العكس، لو العكس، الصلح في حكم داود. لا أنا أقول العكس ليطابق القصة، ما يكون العدل في البداية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر، ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر. كلام واضح. لكن لو تصادمت السيارتان أو الراكبان السائقان القائدان للسيارة فتلفت السيارتان، يضمن كل واحد منهما سيارة الآخر تخريجا على كلام المؤلف؟ ها؟ شلون؟ يكون في تصادم سيارتين إلا عن تفريط. ما يكون تصادم سيارتين إلا وفي التفريط أو تعدي، إما تجاوز الطريق المسموح له فيه فيمشي في غير طريق المسموح له فيه، أو يسوق في. أن تفترض المسألة كما كانت في أول الأمر من مجيء السيارات، شيء شاهدناه، يعني سأل الطريق ما يحتمل سيارة واحدة ويصير منحنى وتصادم من السيارتين. إذا كان كذلك، وإذا قلنا يضمن كل واحد من سيارة الآخر سيارة 500,000 سيارة 5,000 يضمن 500,000 على السيارة 5,000. ها؟ ها؟ أحيانا يأتي مضايق في البر على ساعته ما يمكن المحيط عنه، تصادمه. بيجينا في المسألة المصعدة والمنحدرة مثل الشباب اللي فحطون ويرقون الطعوس الطوال، واحد نازل عليه ما يشافه، هذه سهلة بتيجي في المسألة اللاحقة. مثل هذه المسألة يا شيخ، لا يقال أن تجمع قيمة ضمان السيارتين وتقسم عليهم يا شيخ. لا، هو الخيل كذلك قد تتفاوت قيامه. يقول: فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر. نفس الشيء، كل أحد ينظم دابة الآخر، كلاهما دواب. وإن كان أحدهما يسير والآخر قائم فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف. يعني مثل لو واحد ملبج بسيارته وجاء واحد وصدم هذه السيارة الواقفة، وله مندوحة، وله مندوحة، يستطيع أن يحيد يمينا ولا شمالا، فالضمان على من؟ فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف. هذا مفرط، هذا يسمونه مفرط، لكن في الصورة الأولى متعدية للثاني. الآن في أحكام المرور يجعلون نسبة على الطرف الآخر لتلافي الحادث، بإمكانه أن يتلافى، فيوضع نسبة بقدر هذه الإمكانية، يضعون نسبة، الصادم هو المخطئ، والمصدوم إذا كان بإمكانه أن يتلافى هذا الحادث فإنه يحمل جزء من المسؤولية. وين؟ إيه ما بعد جينا هذه مين من هذي؟ لا هذا لوجه لوجه. واحدة أما هذه واحدة قدام والثاني وراء مثل اللي يصدم من وراء. الحق منه عليه يصدم من الخلف على الصادم من الخلف. وكلام المغني نفس الشيء في الدابة أن اللاحق هو اللي عليها. لكن أيضا هناك اعتبارات، يعني لو أن سائق سيارة قدام والثاني وراء ثم وقف فجأة فصدم من الوراء وتأثرت السيارة الثانية لا شك أن الضمان عليه. ها؟ إلى سبب على كل حال ينبغي أن نلاحظ هذا، لأن بعض الناس لا، وأحيانا بعض الطرق يصير فيها سرعة ما يقدر يتلافى، ولذلك يحصل الصدم لسيارات أحيانا تقول 3 4 5 متلاحقة، الخطأ منه عليه في هذه الحالة. ما لذا عرف الناس اليوم وين تبي يروح؟ يعني لو بتبتر يقول 30 متر بكل سيارة أخرى مع الأعداد الهائلة من السيارات صدام بالصدام وكيلو أو كيلوين السيارات، لو بيصير بين كل سيارتين 30 متر تشابك السيارات بين البلدان كلها. لا ما يصير، كل شيء مقدر بقدر. إذا كان الأرض فيها بلل ولا فيها شيء زيت ولا شيء مهما وضعت، لكن يتحمل جزء كبير من الخطأ من وضع السبب. أنا من أن يكون مطر ولا شيء من إلهي، لكن فرط وغير الزيت عند باب بيته ثم لف واحد مسرع وحاصت سيارة ضربتها سيارة جنبه اللي وضع الزيت هذا تحمل. بس يرجع على ذاك اللي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي يقول: وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا. يمشيان أظن هنا موت من المشي، قال يجريان هو اللي يصير فيه خطر، أما يمشيان مهما كان مشي ما يضر، مشي ما يضر، لكن جري ممكن. وعلم خبله مثل ذاك اللي ضربه بجمعه مع رأسه كسر الرأس. بعض الناس قوي ويفعل هذا في رأس القنم إذا قدمت، طبخت قدمت، بعض الناس عليك من أجل أن يأكل المخ يضرب بيده وتنكسر. فقيل له ضرب رأس صاحبه فانكسر، فقيل له قال والله ما دريت أن رأسه نخر. ها؟ بس بعض الناس فيه قوة، يقول على كل حال هذه جنايته، هذه جنايته. يقول: وأن تصادم نفسان يمشيان فماتا. يموتون من التصادم يا أبو عبد الله اللي يمشون ماشي، ها؟ ماشي عادي. إيه لو قال يجريان ركض طولهم واحد بحيث كل واحد يضرب رأس الثاني ممكن. شو؟ ها؟ أعم من المشي، وقد يكون فيه مشي مثل ما تفضل الأخ، ما هم من نفس الصدمة، يصير يطيح على جهة ولا شيء، أو يصير فيه مرض قلب ما شبه ذلك. المقصود أنه حصل هذا تصوير المؤلف. فمات فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر على أساس أنه قتل خطأ أو شبه عمد، بمعنى هو قاصد في الجملة، قاصد للأذى لكنه لا يقتل مثله، لكن الذي يظهر أنه من غير قصد فهو خطأ. فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وعلى كل واحد منهما في ماله عتق رقبة. فالعاقلة لا تحمل الدية، وأما الكفارة ففي مال الجاني. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة، سفينة طالعة وسفينة نازلة، وهذا كثير في السيارات في الجسور، واحد طالع واحد نازل، المنحدرة على المصاعدة، فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة سفينة المصاعدة. لماذا؟ لأن الثقل مع المنحدرة مو مع المصاعدة، الثقل مع المنحدرة. وعبد الله إذا قلت لقيت فلانا، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، أيهما المصعد وأيهما المنحدر؟ وراك ما تدري، تقول لي لقيت أبا عبد الرحمن مصعدا منحدرا، واحد منكم طالع وواحد نازل، شلون تعرف الآن؟ شو؟ مش الجواب؟ ها؟ شو؟ أثقلهم؟ لا ما هي بلا أثقل ولا بالدرج، أنت واحد طالع وواحد نازل، ما تبي ثقل ولا فيها جناية، واصلوا بالسلامة،

يكون إلا عن تفريط. نعم. هذا لو كان في الحفرة أبيض عصبات ليس عليها ألواح. إيه لا يضمنون الشركات. يضمنون الشركات إذا وضعوا صبات ما عليها أنوار يضمنون الشركات. لا لا لا ما ينفع. المصعدة عزمها ضعيف بسبب الطلوع، والمنحدرة عزمها قوي فالضغط مع الانحدار، فعليه أن يحتاط. ما يساعدها في السير، نعم، ما تدرك أن إذا جاءت سيارة صاعدة وسيارة نازلة أن الصاعدة ضعيف عزمها. شلون؟ لكن لا لا لا لا لا لا لا لا تحكمات، لا حبال تجر من يمين وحبال تجر من يسار، لا. على كل حال إذا لم يحصل تفريط ولا تعدي الحكم معروف. ابن جبير في رحلته لما أنهوا الحج يقول: فوصلنا سواحل الشام وركبنا إلى الأندلس البحر، وفيه أمواج عاتية، ما وصلنا إلا بعد 6 أشهر. وليتهم وصلوا يوم شافوا أنوار الأندلس وتأتي كالعاصفة ترجعهم للشام بليلة، ليلة واحدة بعد. ولذلك ركوب البحر فيه أخطار، أخطار فيه أخطار. ركوب البحر ليس بالسهل، وإن كانت الآن البواخر وسائل النقل البحرية فيها ضمانات وفيها أشياء. والله المستعان. الآن إيه لها التحكم؟ شك تحكم في بواخر مدن، باخر جاية من الشرق فيها 70,000 بعير، تجيب آلاف السيارات البواخر الآن، فيها بوارج حربية تشيل طائرات وتشيل مدن. مدن مدن مثل هذه لا شك أن أثر والقوة الإلهية فوق كل شيء، يعني ما أحد يبي ينازع في هذا، لكن التحكم مع هذه الضخامة مع قوة المحركات لا شك أن فيها نوع ضمان وأمان. ومع ذلك يقول ما حضر الله قوي. الله المستعان. ها إيه ما يحتاج. بس سألان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. خلوا بس يقول أنا قوي ونشوف الضعف شلون. حكمة إلهية. الله المستعان. الله يريد من خير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ليس مراد بقوله السفينة من حجر الصاعدة من حجر السائرة مع أنها الجارية مع أنها الصاعدة. لا، واحدة تطالع واحدة ناس. معاكسة لسير الله هي الصاعدة، والناشية مع أنها هي من حجر. لا ما هو بجد. الصعود والانحدار معنى واضح. وش يقول معلق؟ المصاعدة أي المرتقية، قالوا صعد المكان وفيه بكسر العين، وأصعد أي ارتقى الترنقي، يعني في معاني أول فهم. هذا هو صعود النهر، الصعود والنزول معروف. ها؟ والله عاد هذا شأنكم، أنا عارف ما شفنا النهار ولا بحار، اللي ما سافر ولا راح ولا جاء وبنجد ما في بحار، ما عندنا إلا الميناء الجاف. تعرف الميناء الجاف؟ صحيح عندنا بالرياض. ها؟ تعرف الميناء الجاف؟ ها؟ ما عمك سمعته؟ وش الميناء الجاف؟ ايه سكت حديد. انت شبه يا كثر اسئلك انت. جاوبه يا ابو عبد الله فكر. ها؟ بيسألك. لما دام انت طالع ونازل. فيه ريح شديدة باردة. لا برد الثلج وما تكفي، لكن إذا كان فيه ريح الحرارة عندهم من تحت الصفر. لكن إذا كان فيه ريح شديدة باردة ما أعرف المذهب. النهار والليل والليل أحسب الحاجة إذا كان يستطيعون. والصلاة في الرحال أولى. ولا يجب. ولا يجب. الحمد لله عز وجل ثناء عليه السجود. إذا كان الثناء مقدمة لدعاء، لا هو يحمد الله عز وجل على نعمه التي ينعم بها. ما هو ليس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يختم به الدعاء لا بأس. لا في السجود. في السجود فيه دعاء؟ لا ما في. أحتاج بدون الحديث أجعل لك كل أجعل الدعاء كله صلاتي كلها. المقصود يختم بك ما يدعو إلا ويصلي. النبي صلى هذا المعنى. هذا معنى يكثر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بدل من أن يدعو. يدعو ويصلي. ما يدعو دعاء إلا ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الدعاء. الدعاء بالثناء والتمجيد. ويختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا يزيد على يوم الليل. لا متى عليه صيام شهرين متتابعين كفارة قتل الخطأ؟ متى عليه صوم صومان وليمة؟ صومان. يقسمونها ولا لا؟